بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، أيها الجمع الكريم، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا. سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس وأدينا بعدها فريضة من فرائض الله علينا، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. وبادئ ذي بدء، أيها الجمع الكريم، فإني أهنئكم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم ولأمثالكم، كما جاء ذلك في الصحيحين عنه، واللفظ لمسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم، في رواية ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فأما أولها وهي السكينة فهي بادية فيكم وعليكم، فلا صخب ولا ارتفاع أصوات كما في الطرقات والأسواق وغيرها، ولا تنابز ولا سباب كما في الملاعب والملاهي. وغشيتهم الرحمة، ومعنى غشيتهم أي عمتهم، أولهم وآخرهم، قريبهم وبعيدهم، لأن الغشية هو العم، كما قال جل وعلا في غير موضع: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. والغشي أن يعم هذا الشيء المغشي الجميع، ولهذا ها هنا: وغشيتهم الرحمة أي عمتهم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، أي يعم الناس، هذا عذاب أليم. والثالثة: حفتهم الملائكة، أي ملائكة هؤلاء يا ترى؟ إنهم ملائكة لله سياحة سيارة في أرضه، لا تبحث عن ربيع الأرض، وإنما تبحث عن ربيع القلوب. ليس همها ولا سعيها إلا تتبع مجالس العلم ومجالس الذكر. ولهذا في صحيح مسلم وغيره يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحة سيارة في أرضه تستتبع مجالس الذكر، فإذا رأتها نادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. وقال: فارتعوا كما ترتع البهيمة، أعزكم الله والحاضرين، إذا رأت الأرض الخصبة التي فيها قوام عيشها وهنيء طعامها. هؤلاء الملائكة هنيئهم وعيشهم في ذكر الله، فيحفون هؤلاء المجتمعين على ذكره سبحانه، المتدارسين كلامه من ورائهم، ضاربين بأجنحتهم بعضهم فوق بعض إلى أن يبلغوا عنان السماء. والبشارة الرابعة، ويا لها من بشارة، قال صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله جل وعلا في من عنده، أتدرون من الذين عنده؟ إنهم الملائكة المقربون الكربيون، يذكرهم جل وعلا، يذكر هؤلاء المجتمعين على ذكره في مجالس العلم ومجالس الذكر، يذكرهم مشيدا بهم في ملائكته، في ملائكته المقربين، يمدحهم يثني عليهم. فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا هذه الأربع ولا واحدة منها بمنه وكرمه. سمعتم يا رعاكم الله عنوان هذا الحديث في هذا المجلس عن العفو والتسامح، والكلام فيه كلام ذو شجون وذو فروع، ولكن بادئ ذي بدء أشترط عليكم، والشرط 40 لنا 20 ولكم 20، أنني لن أحيط به ذكرا، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. يقول الله جل وعلا في آخر ألف لام ميم صاد الأعراف آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأمر الله نبينا بالعفو أن يأخذ به وأن يجعله هجيرا له ومنهجا له، وهذا ما فعله عليه الصلاة والسلام. فقد نال الناس منه في نفسه وفي أهله وفي عرضه، ولما ينتقم ألبته لنفسه صلى الله عليه وسلم. عام فتح مكة اجتمع أهل مكة في الحرم وقال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ وقد فعلوا به ما فعلوا في 3 غزوات في إخراجه من مكة، وإخراج الإنسان من وطنه جعله الله قرين القتل. كيف وإذا كان هذا الوطن أحب البقاع إلى الله؟ قال الله جل وعلا لبني إسرائيل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. دل على أن إخراج الإنسان من وطنه من أشق الأمور، حتى جعله الله صنوى قتل النفس. النبي صلى الله عليه وسلم توارد المشركون على قتله لئلا يخرج مهاجرا، وجاءهم الشيطان بحيلة إبليسية أن انتدبوا من كل قبيلة رجلا حتى يتفرق دمه بين القبائل، ولا تطلب بنو هاشم له دما فيكتفون بما يكتفون بالدية. خرج عليه الصلاة والسلام مهاجرا، وقف على الحزورة، جبل ليس ببعيد عن الكعبة، فالتفت إلى مكة وعيناه الشريفتان تذرفان عليه الصلاة والسلام قائلا: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. حربوه في بدر، ثم في أحد، ثم في الأحزاب، نالوا منه ومن أصحابه، ففتح الله عز وجل بعد سنيات يسيرة عليه مكة. وقف عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه، قال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. وهذا هو دله، وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أخذ بالعفو وعمل به وكان منهاجا له. نال المنافقون منه نيلا عظيما، صبر عليهم، ولما ينتقم لنفسه، ولما ينتصر لعرضه. وإنما إذا انتهكت محارم الله يغضب عليه الصلاة والسلام ولا تأخذه في الله لومة لائم. نال المنافقون ما نالوا في قصة الإفك المشهورة، والذي تولى كبرها عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، وأشاعها وأذاعها كثيرون. طهر النبي منهم ثلاثة: مصطح بن إثاثة وهو ابن خالة أبي بكر، وحمنة بنت جحش، وحسان بن ثابت. قالوا ما قالوا في عائشة؟ رقى المنبر صلى الله عليه وسلم وقال: من يعذرني في رجل نال من أهلي ولا أعلم على أهلي إلا خيرا. يستعذر عليه الصلاة والسلام، وكان المسجد غاصا بالمؤمنين. فقال بنو عبد الأشهل وسيدهم سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنهم، قال: يا رسول الله، إن كان منا فأخبرنا عنه ومرنا فيه برأيك نفعل فيه ما تشاء. وكان عبد الله بن أبي وهو المتولي كبر هذا الأمر، وقالت الإفك ليس من رهط سعد بن معاذ، وإنما من رهط الخزرج، من رهط سعد بن عبادة الخزرجي. وسعد بن معاذ في هذا سابقة له، فإنه رضي الله عنه قضى في الإسلام 6 سنوات، أسلم قبل الهجرة بسنة أو نحوها، ومات بأثر سهم غرب ضرب به أيام الأحزاب في السنة 5. ولما مات سعد اهتز لموته عرش الرحمن. لما؟ لأمر بلغ في قلبه في اعتقاده بربه ونصرته لنبيه صلى الله عليه وسلم. وعمره لما مات 36 سنة. وها هنا وقفة أيها الفضلاء، كم عمرك في الإسلام؟ منا من قضى في الإسلام 50 أو 60 أو 70 أو 80 سنة، فما شأنك فيه وما مقدارك فيه عند ربك؟ وعمر سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي في الإسلام 6 سنين، ولما مات اهتز لموته عرش الرحمن فرحا وطربا به، والعرش أعظم المخلوقات. لما قال سعد بن معاذ مقالته: مرنا يا رسول الله، إن كان منا من الأوس فعلنا به ما تأمرنا. فقال سعد بن عبادة وغلبته الحمية: كذبت ولا تقدر على ذلك. فكاد الحيان الأوس والخزرج أن يتلاحيا، فما زال صلى الله عليه وسلم يهبطهم ويسكتهم، ثم نزل من على منبره. هذا البلاء تضمن منافع ومنها العفو. أين العفو في أنه صلى الله عليه وسلم طهر هؤلاء الثلاثة: حسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش، ومصطح ابن أثاثة؟ طهرهم بالجلد، بجلد حد القذف، لأن الحدود في شريعة الإسلام كفارات، كفارات لأهلها في الدنيا، لما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، حديث البيعة المشهور: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه، إلى قوله: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ولم يعاقب في الدنيا فمات فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومنه جاءت القاعدة الحدود كفارات. من هؤلاء مصطح ابن أثاثة، وكان قريبا لأبي بكر ابن خالته، أو أن أم مصطح ابنة خالة أبي بكر. وكان مصطح من فقراء المهاجرين. عائشة لا تدري فيما يخاض فيها وفيما يقال في حقها. تقول رضي الله عنها كما في حديثها الطويل في الصحيحين: وكنا نخرج كل ليلة إلى المناصع، إذ ليس في بيوتنا كنف، ما فيها الله عزكم حمامات، ما فيها إلا موضع لتطيير الشراب، أما البراز فيخرجون فيه إلى المناصع من الليل إلى الليل لئلا يعرفن رضي الله عنهن. تقول: خرجت أنا وأم مصطح إلى المناصع، ففي مرجعنا عثرت أم مصطح بمرطها بثوبها بشيلتها، فقالت: تعس مصطح. تعست من؟ ابنها. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: كم كان عمرها وقتئذ يا أخواني؟ 13 سنة. وغدا طفلة بزرة 13 سنة. فلما قالت أم مصطح فيها ما قالت، فقالت لما قالت أم مصطح في ابنها: تعس مصطح، قالت لها عائشة: بئس والله ما قلت، أتذمين رجلا من أهل بدر؟ تدافع عنه. فقالت لها أمها أم مصطح: لو سمعت ما قال. قالت: وما قال؟ فذكرت لها طرفا من حادثة الإفك ومقالة أهل الإفك. وعائشة رضي الله عنها غافلة لا تدري ما يخاض في عرضها. ورجعت رضي الله عنها ولم تهنأ عيناها بنوم، ولم يرفع من عينها الدمع حتى أصبحت، فاستأذنت رسول الله أن تأتي أهلها. الحديث الشأن منه أن أبا بكر رضي الله عنه حلف: والله لا أنفق على مصطح ما كنت أنفق عليه من قبل، لما قال في عائشة ما قال. فأنزل الله الآية التي في سياق آيات الإفك في عداد 18 آية في عائشة، منها 10 آيات في براءتها وثمان آيات فيما جرى في هذه المحنة وهذه المصيبة التي أقلت مضجعه عليه الصلاة والسلام، ليس وحده بل ومضجع حرمه عائشة وأبيها وأمها وأهلها، بل وسائر المؤمنين، في مدة أرادها الله جل وعلا ليتمحض ويتمحص أهل الإيمان من أهل النفاق. حلف أبو بكر ألا ينفق على مصطح ما كان ينفق عليه، فأنزل الله فيه: ولا يأتلي أولو الفضل والسعة. والإتلاء هو الحلف وتعظيم الأمر بالله. أولو الفضل هو أبو بكر، والسعة لأن الله أوسع عليه. أن يؤتوا من؟ أن يعطوا هؤلاء الفقراء من المهاجرين أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما نزلت هذه الآية وكان أبو بكر هو الحالف هو المتألي، لأن الحلف يسمى تألي، ومركم أيها الفضلاء في كتاب التوحيد مركم باب سماه الشيخ المجدد باب ما جاء في التألي على الله، أي الحلف على الله. فقال رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: بلى أحب أن يغفر الله لي، لأن الله أمره بالعفو فليعفو والإيش؟ ها؟ وليصفحوا، أمر بالعفو والصفح. فأرجع أبو بكر رضي الله عنه هذه النفقة التي كان يجريها على مصطح بعدما حلف ألا يجريها عليه غيرة على عرضه لما قال في ابنته ما قال، وهي مبرأة من فوق سبع سماوات. من أراد أن يغفر الله له فطريق العفو والصفح طريق لهذه المغفرة، فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والعفو شيء يكون في القلب، ما باعثه؟ باعثه طلب ما عند الله ثمرة ونوالا وجزاء لهذا العفو والصفح. وأيضا باعثه الرحمة، هذه الرحمة التي بها يرحم الله جل وعلا من يرحم عباده وخلقه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة بغيا من بني إسرائيل تفعل الفعل القبيح الفعل الشين، وكانت تمشي فأدركها العطش حتى كادت أن تهلك، فمرت على بئر فنزلت تشعبط حتى بلغت قعر البئر فشربت، فأذهب الله عز وجل عنها الظمأ فرقت تشعبط أيضا حتى بلغت أعلاه، فبينما هي تمشي وافقها كلب، الله يعزكم والحاضرين، قد بلغ منه العطش حتى إنه أدلق بلسانه يكاد يلعق الأرض من العطش، فقالت في نفسها والله لقد بلغ العطش بهذا الكلب ما بلغ مني، فرحمته، فنزلت إلى البئر مرة ثانية وملأت موقها. ما موقها أيها الإخوة؟ يا أخي أنت، ملأت الحذاء. وش تهقى الحذاء؟ لحطينا أبو ماء يجوده ولا ينتثر؟ ما موقها؟ هو بوتها من جلد. ملأت موقها ماء ثم عضت عليه بأسنانها ورقت حتى سقت الكلب، فأذهب الله عن الكلب الظمأ والعطش بفعل هذه المرأة البغي، فشكر الله عز وجل لها فعلها فأدخلها الجنة لما رحمت كلبا نجسا لو أننا غسلناه بمياه الدنيا لم يطهر، لكنه ذو كبد رطبة، رحمته فرحمها الله. وامرأة صوامة قوامة عابدة من بني إسرائيل حبست هرة، فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، ما جزاؤها؟ عاقبها ربي جل وعلا بالنار، وبهذه القطة تمخشها، فلم ينفعها والحالة هذه صومها وعبادتها وقيامها لما أنها آذت مخلوقا من مخلوقات الله. فما بال وما الشأن في العفو والصفح؟ شأنه عظيم، وهو رتبة النبلاء والكرماء من خلق الله عز وجل. وممن ذكر صلى الله عليه وسلم رجلا موسرا ممن قبلنا، وكان يسلف الناس ويبايعهم إلى أجل، وكان يبعث بعماله يعني محصلي الديون في المصطلح المعاصر، يبعثهم إلى هؤلاء العملاء، وكان يأمرهم أن من وجدوا عنده ضيقا أن يرجئوه ولا يكلفوه ويحملوه ما لا يطيق. فقال الله جل وعلا: أنا أولى بالعفو من عبدي أشهدكم أني قد غفرت له. وفي آل عمران يقول الله جل وعلا في وصف المتقين والتقوى: ما هي بدعوة يا أخواني يدعيها من يدعي، إنما هي عقيدة تثمر عملا يرث لصاحبها مثوبة ونوال المتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ ما نعتهم؟ ما أعمالهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفق في حال السعة وفي حال الضيق والجدب والحاجة والفاقة والدافة، والكاظمين الغيظ يكظم غيظه ويجاهد نفسه ويحاسبها على ذلك. لماذا يكظم غيظه؟ قد يرثه ذلك الضغط والأمراض، لكن يرجو من كظم غيظه نوال ربه. والعافين عن الناس، هذا الوصف الثالث والنعت الثالث. وتأملوا في قوله والعافين عن الناس، ما قال والعافين عن المؤمنين، ولم يقل والعافين عن قراباتهم وجيرانهم، وإنما قال والعافين عن الناس لفضيلة العفو وعظيم رتبته وثوابه عند ربي جل وعلا. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عد الله هذه الأفعال من الإحسان. والإحسان ليس فقط إلى نفسك وإلى أهلك، بل وإلى غيرك. بوجوه الإحسان في كل خلق محمود وفعل محمود يترتب عليه الأجر من الله جل وعلا، يتضاعف الأجر إذا فعلته في نيتك تبتغي به ثواب الله. فإذا فعلته جبلة وعادة وطبع خير طبعت عليه لك فيه أجر، كما قاله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. ما هو بعجل، ما هو مطفوق، وحليم يستبصر ويتأمل. فقال أشج عبد القيس رضي الله عنه: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. الله اللي جبلك وأنشأك وفطرك عليهما. فقال رضي الله عنه: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فهذا له فيها أجر. فإن استحضر النية في العفو والصفح والتجاوز وكظم الغيظ، استحضر فيها نوال الله وثوابه، تضاعفت هذه الأجور. وإذا فعل ذلك ليمدح ويثنى عليه ويذكر بين قوسين ليهايط به الناس، فليس له من هذا العمل إلا ما أراد، وليس له عند الله فيه له ثواب. قال الله جل وعلا في أول سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، ترى من زينتها الذكر والمدح والثناء والقيل والإشادة، وسود الله وبيض الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ينالون في الدنيا ما أرادوا. قال جل وعلا: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ليس لهم عند الله ثواب لما كان مراداتهم ومقاصدهم ونياتهم هي لزينة الدنيا ورئاساتها ومناصبها ومدائحها. هذا أكرم العرب. من أكرم العرب؟ هاتم الطائي اللامي. طيب من أكرم العرب والعجم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما وطئت هذه الأرض قدم رجل أكرم منه عليه الصلاة والسلام. حاتم يحب مكارم الأخلاق ومنها الكرم، لكن كرم حاتم لمن؟ ليس لله، وإنما ليمدح ويثنى عليه ويشاد به، وأدرك ما أراد. أما في الآخرة ليس له ثواب على هذا. روى البيهقي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن حاتم، قال: حاتم أراد أمرا فأدركه. في رواية: حاتم أراد شيئا فطلبه، طلب شيئا فأدركه، وهو الذكر والمدح. ونبينا أكرم من حاتم بشهادة من؟ ابنته سفانة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى طي، عدتهم 450، كلهم من الأنصار إلا أميرهم من المهاجرين وهو علي بن أبي طالب. وكان عدي بن حاتم سيد قومه، وكانت رئاسة طي بين اثنين، بين عدي بن حاتم وبين عروة ابن المضرس ابن أوس ابن لامن الطائي. تدرون من عروة رضي الله عنه؟ ذلك الذي وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع. وافاه متى؟ يا أخواني، من يذكر؟ وافاه لما صلى صلاة الغداة، صلاة الفجر، في أول المزدلفة. جاء عروة بن المضرس ابن أوس ابن لامن الطائي فقال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، يعني أجا أو سلمى، في رواية: جئتك من جبل طي، يعني أجا. كم بين أجا وبين المزدلفة؟ نحو من 1000 كيلو. قال: يا رسول الله، وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، لأنه ما يدري عن أحكام الوقوف، وهو قاطع عن جبل السروات من علو إلى سفل، ما ترك في طريقه من جبل إلا وقفت عليه. أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فهل لي يا رسول الله من حج؟ قال صلى الله عليه وسلم، قد نظر إليه وقد بدا التعب عليه وعلى راحلته، قال: من شهد صلاتنا هذه في جمع، أي في المزدلفة، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. لم يجامله لأنه أتعب راحلته وأتعب نفسه. كان عروة وعدي يتنافسان رئاسة طي، وهؤلاء السادة فيهم ذكاء وبعد نظر. سمع عدي بهذا النبي وبجيوشه وسراياه وبعوثه، قالوا: وكان له راع من العرب يرعى عليه إبله، لأن كثيرا من الرعاة كانوا من الموالي، فقال لراعيه العربي: اسمع يا هنتاه، انتخب لي من نجائب إبلي كذا وكذا، وضعها في موضع كذا، فإذا سمعت بخيل محمد وطئت أرضنا فأعلمني. قالوا: بينما عدي في نادي قومه ضحى، لم يفجأه إلا وهذا الراعي له الأعرابي يقدم عليه. قال: يا عدي، ما كنت صانعا ما أخبرتني به فاصنعه الآن. قال: الله. قال: الله. وطئت خيل النبي صلى الله عليه وسلم أرض طي في سرية علي رضي الله عنه، ومعه الأنصار رضي الله عنهم في عداد 450. فاستخف عدي أهله وركب نجائبه هاربا إلى بلاد الشام إلى حمص. عاثت خيل رسول الله في أرض طي وممن قبضت عليه سفانة في سبايا طي ورجالهم، فجاء بهم علي رضي الله عنه راجعا إلى المدينة، وقبل أن يدنو منها أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فخرج صلى الله عليه وسلم قبل المدينة بمسافة، قيل بيوم وقيل بيومين، فأقبل علي ومعه السبي والغنائم من غنائم طي، ومن هؤلاء السبي سفانة، فمضى صلى الله عليه وسلم يمشي فيهم واضعا يده في يد علي، فلما وافى سفانة وهو يعرفها علي أشار إليها أن تعرضي له، فقامت سفانة وهي بالمناسبة أسن من أخيها عدي، قالت يا رسول الله مات الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال من والدك ووافدك يا هنتاه؟ قالت والدي حاتم الطائي ووافدي عدي بن حاتم. قال الفار من الله ورسوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام في مقام هو من مقام العفو والصفح: أطلقوا سفانة فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق بما اشتهر به من الكرم. ثم مضى يمشي، فتأخر علي وقال لها: سليه الحملان، الآن أطلقت، لأنها اعتذرت يا رسول الله هالك الوالد وغاب الوافد وليس لي قدرة على الخدمة، أنا امرأة كبيرة، فمن علي من الله عليك. فمن النبي عليها فأطلقها، قال سليه الحملان، أنت بالمدينة وش وديت إلى ديار طي ولا إلى أخيك في الشام. مضى يمشي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع فتعرضت له وقالت يا رسول الله أسألك الحملان، فأمر من يحملها إلى حيث تريد، فأرادت إلى أخيها في حمص. قدمت على أخيها، من حملها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أوصلها لمن أمر من صحابته بذلك. فلما قدمت عليه قالت يا أخي لا يفوتنك هذا الرجل، فوالله إنه أكرم الناس. فقال لها عدي: أكرم من حاتم؟ قالت والله إنه لأكرم من حاتم. وكان ذلك سببا في إسلام عدي رضي الله عنه، عدي بن حاتم الطائي. عبد الله بن زيد بن جدعان التيمي الفهري القرشي ابن عم أبي قحافة والد أبي بكر، صاحب الجفنة، جفنته من عظمها يتناولها من على دابته، وقد استظل بها النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحر حتى رؤي في ساقه مخشا عظيما، قال تلاحيت أنا وأبو جهل عمرو بن هشام قبل البعثة تحت جفنتي عبد الله بن زيد بن جدعان. فعل فعلا من فعال الكرام، وتسبب في حلف يسمى بحلف الفضول. ما حلف الفضول يا ترى؟ أنت يا ولدي، أنتم تعرفون حلف الناتو وحلف الأطلسي وحلف وارسو، هذا حلف عند العرب يسمى حلف الفضول. وشو يا أخي تسمعت به أنت؟ من يعرف؟ ها، حلف الفضول يا أخواني كان قبل البعثة، وعمر نبينا صلى الله عليه وسلم 36 سنة. سببه أن رجلا من كندة القبيلة العربية القحطانية المعروفة، عامل العاص بن وائل السهمي سيدا من سادات قريش، فما طله العاص وأجله إلى أن جحده ماله، فرق الكندي على جبل أبي قبيس، هذا الجبل المعروف الذي في حضنه جبيل الصفا، فأصبح يصرخ بمظلمته، فقال عبد الله بن زيد بن جدعان: والله ما لي هذا مسكت. فدعا الناس في بيته بوليمة، وهو من أكرم الناس، حضرها نبينا صلى الله عليه وسلم صحبة أعمامه أبي طالب وبقية إخوته، ودعا في بيته إلى حلف الفضول ألا يأتي أحد له مظلمة عند أحد من أهل مكة أو غيرهم من ساداتهم أو من سراتهم إلا انتصروا لهذا المظلوم ممن ظلمه كائنا من كان، وتعاقدوا وتعاهدوا على ذلك. من دعا لهذا الحلف؟ عبد الله بن زيد بن جدعان، كريم من كرماء العرب. قال صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة عن ذلك، عن هذا الحلف، قال: حلف لو دعيت إليه في الإسلام لا أجبت. لما؟ لأن فيه رفع الظلامة والمظلمة عن أهلها. ثم قالت: يا رسول الله، أين عبد الله بن زيد بن جدعان وقد فعل وفعل وفعل؟ قال: يا عائشة، إنه في النار، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي فعل ما فعل للذكر، للمدح، للثناء، ليشاد به، لم يفعله يبتغي به وجه الله. فالعفو والصفح هذا الخلق العظيم الذي يجاهد الإنسان نفسه عليه، فيعفو عمن ظلمه ويصفح عمن اعتدى عليه لفظا أو قولا أو فعلا، إن فعله ليمدح ليس له إلا ما أراد من المدح والثناء، إن فعله وحققه يبتغي به ثواب الله فهذا الثواب الذي رتبه الله جل وعلا عليه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، لم يصروا على عملهم. ماذا رتب الله عليهم من الثواب؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أثنى الله على هذا العمل، وأثنى الله على هذا الفعل الذي به الثواب العظيم. نعم، أن تطالب بحقك هذا حقك، لكن أن تعفو هذا أكرم وأفضل، والله جل وعلا من كريم صنعه أنه إذا فعل عبده الفعل الخير فالله يجزيه أخير من ذلك، لأن الله أحق بكل عمل وفعل جليل وبكل وصف جميل سبحانه وتعالى. لا أطيل عليكم أيها الإخوة، بينما الصحابة رضي الله عنهم جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أين؟ في مسجده، قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل رجل من عامة الصحابة لم يعرف بكثير عمل ولا بكثير بذل ولا بسابقة، فسقرت هذه الكلمة في قلب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فذهب إلى هذا الرجل وهو من الأنصار وقال: إن بيني وبين أهلي شيئا، وإني أريد أن أضيفك، يعني أنزل ضيفا عندك، فنزل عنده ضيف ليلة وليلتين وثلاث ليرى خبيئة عمله الذي حدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إنه من أهل الجنة. فلم ير كثيرا عبادة أو صيام أو قيام، لأن الصيام والقيام من عبادات الخلوات يا أخواني. ثم قال له لما ضافه تلك الليالي: والله إنه ليس بيني وبين أهلي شيء، ولكننا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدات فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخلت المسجد فما هو بالله عليك ذلك؟ قال: ما هو إلا ما رأيت، ما عندي زود، هي الحال التي رأيتها، ولكني لا أضع رأسي على وسادتي وفي قلبي شيء على أحد من المسلمين. هذا يا أخواني مبلغ عظيم ورتبة جليلة من مراتب العفو والصفح. من يقوى نفسه؟ من يستطيعها؟ تحتاج إلى مجاهدة، وتحتاج إلى متابعة ومحاسبة وأطر، وبين عينيك وفي مقلتيك نظر إلى ثواب الله وإلى نواله وإلى ما أعده لهؤلاء العافين والصافحين. ولهذا جاء عن غير واحد من السلف أنه قال: تبرعت بعرضي لله جل وعلا، لا أحاسب عليه مسلما. هذا سمو، وهذا نقى، وهذا غلبة لنفسه في أن لا يسترسل معها. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة في هذا الباب، اللهم صلي وسلم عليه. العفو والصفح يا أيها الإخوة يحتاج إلى نية لأنها عبادة، ويحتاج إلى مصابرة ومجاهدة تجاهد فيها أعداءك الأربعة. ترى أعداءك أربعة يثبطونك إلى الدنيا، يرجعونك إلى النقص والردى، إن جاهدتهم وانتصرت عليهم فأنت الرابح. أول أعدائك الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. العدو الثاني نفسك، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. تبي حظها النفس، تبي تنتقم، تبي تنتصر، احزمها واطرها ووط عليها حتى تنال نوال ربك جل وعلا. عدوك الثالث هواك، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ترى الهوى يكون إله إذا حملك على ماله، على ترك الفريضة أو فعل القبيحة. من العدو الرابع؟ هذه الدنيا التي لأجلها تقاتل المتقاتلون، ولأجل سقطها تخاصم المتخاصمون، وتهاجر المتهاجرون، وتناحر المتناحرون لأجل الدنيا. كم بين الإخوان والقرابات من الحزازات والأحقاد والضغائن والحسد لأجل لعاعة من لعاعات الدنيا. تسمعون بيانات وزارة الداخلية في إقامة القصاص، ما سببه؟ في أكثرها اختصم أبناء عمومة أقربين على أحفاد أرض، سلمة من هذا وسلمة من هذا، شال الرشاش أو السيف أو الخشبة وضرب فيها ابن عمه ثم قتله. لأجل ماذا يا أخواني؟ لأجل لعاعة من لعاعة الدنيا. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة لقمان في آخرها: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا عفوك وعافيتك ومعافاتك الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن تخلق بخلق العفو والصفح ابتغاء وجهك وطلبا لمرضاتك ونوالك. اللهم اجعل أقوالنا وأعمالنا ومقاصدنا خالصة لوجهك لا حظ فيها لأحد غيرك كائنا من كان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ونسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.